بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف وفقه الله تعالى كيفية إيجاد التناقض بين القضايا. عرفنا في الدرس السابق ما معنى التناقض عند المناطق، وعرفنا أن التناقض هو كون القضيتين لا تجتمعان ولا ترتفعان، ومثلنا على ذلك بالحياة والموت. وقلنا هناك مصطلح آخر اسمه التضاد، وهما لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفعا معا، مثل السواد والبياض. ثم بعد ذلك تحدثنا عن شروط التناقض، وقلنا هي ثمانية في الحقيقة ولكننا اختصرناها في ستة، وشرحنا ذلك بحمد الله بالتفصيل. الآن نريد أن نتحدث عن كيفية إيجاد التناقض بين القضايا. إذا أردنا أن نوجد، يقول المصنف، إذا أردنا أن نوجد قضية تناقض قضية ما، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ الجواب كالآتي: لدينا ثلاثة أنواع من القضايا كما سبق أن ذكرنا ذلك. النوع الأول القضية المهملة، تقدم معنا هذا المصطلح. ما معنى قضية مهملة؟ وهي التي لا سور فيها. ما معنى لا سور فيها؟ يعني ليس فيها سور كلي مثل كل وجميع، نعم، وهذه الألفاظ التي تدل على العموم، وليس فيها سور جزئي مثل كلمة بعض وغالب ومعظم ونحو ذلك. طيب، إذن ليس فيها سور، مثل ماذا؟ مثل اللاعبون متعبون، هذا مثال مثلنا به سابقا. وهي التي لا سور فيها، مثل الشاعر كاذب. فيها في مثل هذا النوع من القضايا، الشاعر كاذب هنا، هل يوجد سور كلي؟ لا. هل يوجد سور جزئي؟ لا. إذن هي قضية مهملة عن السور، لا يوجد فيها سور يقيدها بكلية ولا ببعضية. الشاعر كاذب، هكذا عموما من دون تقييد. تقدم معنا هذا الأسلوب وشرحناه بالتفصيل. طيب، في مثل هذا النوع من القضايا يكون التناقض من خلال تبديل الكيف. يعني إذا أردت أن توجد التناقض في هذه الجملة، كيف نأتي بنقيض هذه الجملة؟ يقول لك المصنف تبدل الكيف. إيش يعني نبدل الكيف؟ أي إذا كانت إحدى القضيتين موجبة، إيش تفعل؟ نجعل الثانية سالبة، واضح؟ وإذا كانت سالبة نجعلها موجبة، هكذا. مثال: الشاعر كاذب، كيف نوجد؟ هذه قضية الآن إيش؟ هذه قضية مهملة موجبة، تمام؟ فنقيضها يكون بتبديل الكيف. ما معنى تبديل الكيف؟ معناه إيجاب وسلب. طيب، كيف نوجد قضية تناقض هذه القضية؟ فقط علينا أن نبدل الكيف، وبما أن هذه القضية موجبة فالواجب إذن أن تكون القضية المناقضة لها سالبة، فنقول الشاعر غير كاذب. إذن قضية الشاعر كاذب نقيضها ماذا؟ نقيضها الشاعر غير كاذب. طبعا ستقول لي: وهل هذا يحتاج إلى شرح؟ وهل هذا يحتاج إلى بيان؟ هذا بديهي، يعني الإنسان العاقل يعرفه مباشرة. لا بس، لا تستعجل، هذا الآن نحن ما زلنا في البداية. طيب، نحن نريد أن نمهد لك. فقط حولنا القضية من موجبة إلى سالبة. إذن ما معنى الكيف؟ الكيف هو أن تبدل من سالب إلى موجب أو موجب إلى سالب. مثال آخر: الحج واجب. نقيض هذه القضية أن نقول الحج غير واجب. كل ما فعلناه أننا حولناها من قضية موجبة إلى قضية سالبة. ما مضى كان متعلقا بتناقض القضايا المهملة التي لا سور فيها، لكن ماذا عن القضايا المسورة؟ ونحن عرفنا سابقا أن السورة نوعان. طيب، سنرى ذلك في النوعين القادمين. النوع الثاني القضية المسورة. القضية المسورة إما أن تكون كلية أو جزئية. طيب، كلية مثل أن يكون فيها كلمة كل وجميع، جزئية مثل أن يكون فيها كلمة بعض وغالب، نعم. والكلية إما أن تكون موجبة مثل كل الطلاب ناجحون، أو سالبة مثل كل الطلاب غير ناجحين. والجزئية إما أن تكون موجبة مثل بعض الطلاب ناجحون، أو سالبة مثل بعض الطلاب غير ناجحين. أين السلب؟ كلمة غير. ثم عندكم رسمة تشجيرية. عرفنا في القضايا المهملة أن تناقضها يكون من خلال تبديل الكيف. ما معنى كيف؟ يعني السلب والإيجاب فقط. فكيف يكون التناقض في القضايا المسورة؟ الجواب: نوجد التناقض في القضايا المسورة من خلال القيام بأمرين. أولا، تبديل الكيف، ثانيا تبديل السور. السور يعني تبديل الكيف كيف؟ تبديل الكيف إذا كان موجبا تجعله سالبا، إذا كان سالبا تجعله موجبا. طيب تبديل السور إذا كان كليا تجعله جزئيا، وإذا كان جزئيا تجعله كليا، وهكذا ينتج لك ماذا؟ ينتج لك التناقض. طيب أولا تبديل الكيف كما فعلنا في القضايا المهملة، فإذا كانت موجبة نحولها إلى سالبة والعكس بالعكس. وثانيا تبديل السور من خلال تبديله بضد سوره، فإذا كانت كلية نحولها إلى جزئية والعكس بالعكس، يعني إذا كان فيها كل نجعلها إيش؟ بعض، وإذا كانت بعض نجعلها كل، هكذا. مثال كل الطلاب ناجحون، هذه القضية كلية أم جزئية؟ كلية، لأنها مسورة بسور كلي وهو كلمة كل. طيب موجبة أم سالبة؟ موجبة، لأنها لا تتضمن أدوات النفي. إذن القضية كلية موجبة، فما نقيض الكلية الموجبة؟ علينا أن نقوم بالخطوتين، نبدل الكيف والسور. أما الكيف فبما أن القضية موجبة يجب أن نحولها لقضية سالبة، هذه هي الخطوة الأولى. أما الخطوة الثانية فهي نبدل السورة من خلال الاتيان بضده، وبما أن القضية كلية فالسور المضاد لها هو السور الجزئي، وإذا جمعنا الأمرين السلب والجزئية فإن القضية ستكون هكذا: بعض الطلاب ليسوا ناجحين، صارت إيش؟ قضية جزئية سالبة، قضية جزئية سالبة، هذه نقيض إيش؟ وهذه هي نقيض القضية الكلية الموجبة، كل الطلاب ناجحون، هذا عكسها، هذا نقيضها عفوا، هذا نقيضها. العكس شيء ثاني، العكس المستوي هذا شيء ثاني عند المناطق، سندرسه في السلم إن شاء الله. وبما أن قضية كل الطلاب ناجحون تناقض قضية بعض الطلاب ليسوا ناجحين، فإن إحدى القضيتين صادقة، واحدة منهما صادقة والثانية كاذبة، والأخرى يجب أن تكون كاذبة، ولا يجوز أن تكون القضيتان صادقتين معا أو كاذبتين معا. إذن لابد أن تكون القضية سالبة وجزئية حتى تشكل نقيضا لقضية كلية، لقضية كلية وموجبة. جميل. طيب مثال آخر، يقول تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني. طبعا شيخ ابن تيمية له كتاب اسمه نقض المنطق والرد على المنطقيين، فهو يعني رحمه الله له وجهة نظر حول هذا العلم، وهو يعني كان منصفا يعني في التعامل مع هذا العلم، يقول يعني فيه خير وفيه شر وفيه صواب وفيه باطل. هو كان فقط ضد قضية تقديس هذا العلم وجعله معيارا وحاكما على كل العلوم والمبالغة في هذا العلم وإعطائه أكثر من حقه، هكذا كانت يعني هذه خلاصة رأي ابن تيمية، يعني يرى أننا لا ينبغي أن نعظم هذا العلم كل هذا التعظيم. فكلامه هذا الذي نقله المصنف هنا جاء في هذا السياق، أنه يريد أن يقول أن البشر ألفوا كثيرا من العلوم والفنون والمعارف دون حاجتهم إلى المنطق، فلماذا نحن نقول إنه لا ثقة بمن لم يدرس المنطق من هذا الباب يعني. لكن بعيدا عن هذا كله، نحن نريد الآن أن نمارس علم المنطق على عبارة ابن تيمية، هل عبارته صحيحة أم غير صحيحة؟ يقول الشيخ، يقول ابن تيمية: جميع عقلاء بني آدم، لاحظ كلمة جميع، هذا سور إيش؟ هذا سور كلي، من جميع أصناف المتكلمين، هذا سور إيش؟ هذا سور أيضا كلي، تمام. إذن هذه قضية مسورة، نعم، يعني سالبة. لماذا سالبة؟ لأنه قال بدون المنطق، واضح. هذه العبارة التي قالها تقي الدين ابن تيمية فيه هي كلية سالبة، هي كلية سالبة، كلية لأنها بدأت بسور كلي كلمة جميع، وسالبة لأنها تتضمن النفي بدون المنطق اليوناني. طيب الآن حتى نثبت خطأ عبارة ابن تيمية رحمه الله، لابد منطقيا إذا أردنا أن نثبت خطأ هذه العبارة ماذا نفعل؟ لابد أن نثبت صحة نقيضها. طيب أنت حتى تثبت صحة نقيضها لابد أن تعرف ما هو نقيضها أصلا. فعبارة ابن تيمية إيش؟ كلية سالبة. تمام؟ لابد الآن أن تأتي أنت بعبارة جزئية، لأن الجزئية هي عكس إيش؟ عكس الكلية. والسالبة لابد أن تأتي بإيش؟ بموجبة. يعني باختصار لابد أن تأتي بقضية جزئية موجبة حتى ماذا؟ حتى نثبت خطأ عبارة ابن تيمية، وإلا يكون كلامه صحيحا، لأنه هو عمم وسلب. هو يقول جميع عقلاء بني آدم، لاحظوا هذه العبارة ما أشدها وما أوسعها وما أشملها، عقلاء بني آدم، يعني مش عقلاء المسلمين ولا عقلاء العرب، لا عقلاء بني آدم، وليس فقط في علم العلوم، لا، من جميع أصناف المتكلمين في العلم، حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني. هذه عبارة، يعني هذه دعوة عريضة جدا كما يقولون. طيب، ابن تيمية واسع الاطلاع لا شك، لكن ليس معصوما، ممكن أن يخطئ. طيب، فإذا أردنا أن نخطئ عبارته منطقيا فعلينا أن نأتي بنقيض عبارته. فعبارته هي إيش؟ كلية سالبة، لابد أن نأتي بما يقابلها. ما الذي يقابلها؟ جزئية موجبة. جميل؟ الآن حتى نثبت خطأ عبارة ابن تيمية بن رحمه الله لابد من أن نثبت صحة نقيضها، وبما أن عبارة ابن تيمية كلية سالبة فإن نقيضها هو إيش؟ جزئية موجبة، أي إنه يجب علينا أن نذكر عاقلا واحدا على الأقل، لو جبنا واحد فقط يكفي، لأن الواحد يصدق عليه بأنه بعض ولا لا، يصدق عليه بأنه بعض، خلاص يكفي. طيب، أن نذكر عاقلا واحدا على الأقل حرر علومه بناء على المنطق اليوناني. ابن تيمية يقول ما يوجد ولا واحد، فإذا جبنا واحد نقضنا عبارة ابن تيمية. وهناك عشرات العقلاء الذين حرروا علومهم بناء على المنطق اليوناني وليس شخصا واحدا، ومن الأمثلة على ذلك ابن سينا وتوما الأكويني. طيب، يعني طبعا قد يقول قائل إن هؤلاء يعني جاءوا بعد أن نشأ علم المنطق وتكون وصار له وجود وكيان ونحو ذلك، فقد يكون ابن تيمية يقصد ما قبل ظهور المنطق كعلم مستقل، ممكن ابن تيمية يقصد هذا. يحتاج أن نرجع إلى عبارته حتى يعني نعرف ماذا يقصد بالضبط، لأني يعني ليس تعصبا ولا شيء، ولكن يعني لا يخفى على ابن تيمية أن ابن سينا قد درس المنطق ودرس الفلسفة وبلعها بلعا. طيب، لا يخفى عليه هذا، فهو يعني لابد أن ننظر الوحدة، هو أي وحدة يقصد، حتى نأتي بعبارة النقيضة لهذه، كما تقدم معنا في الدرس السابق من شروط التناقض وحدة الزمان والوكان والقيد ونحو ذلك. فأي زمان يقصد ابن تيمية؟ هل يقصد في جميع الأزمنة منذ أن خلق الله آدم إلى الآن، أم يقصد بعد نشأة علم المنطق، أم قبل نشأة علم المنطق؟ لابد أن ننظر يعني، وإلا ابن تيمية لا يخفى عليه هذه المثال ابن سينا الذي ذكره المصنف، لأنه ببساطة لأن ابن تيمية هو ممن تصدى لابن سينا ويعرفه جيدا ودرسه جيدا. على كل حال، فيكون الأمر كالآتي، يعني أنا قلت لكم سابقا في الدرس الأخير، قلت لكم لا تدققوا في الأمثلة، خذوا العبرة، خذوا المسألة وخذوا الفائدة، طيب، دون تدقيق وتمحيص في الأمثلة، لأن الهدف هو تفهم المسألة. فيكون الأمر كالآتي: عبارة ابن تيمية تقول جميع العقلاء لم يستعملوا المنطقة في تحرير علومهم. نقيضها: ابن سينا عاقل واستعمل المنطق في تحرير علومه. إذا انتقضت ولا لا؟ انتقضت. قضية كلية سالبة نقضناها بقضية جزئية موجبة، واضح؟ مثال آخر: كل المسيحيين ليسوا بمسلمين، هذه القضية كلية سالبة، فما نقيضها؟ حسنا، ما نقيض الكلي؟ نقيض الجزئي. إذا دعنا نحول القضية إلى جزئية، فنقول بعض المسيحيين ليسوا بمسلمين، هل هذه القضية هي النقيض؟ لا، بقيت الخطوة الثانية وهي تبديل الكيف، وبما أن القضية سالبة فسنحولها إلى موجبة، فستكون القضية بعض المسيحيين مسلمون. إذن قضية كل المسيحيين ليسوا بمسلمين نقيضها بعض المسيحيين مسلمون. الآن إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، ولو كانت جميعا صادقتين أو كاذبتين لكان هناك تناقض، فلا يمكن أن يكون كل المسيحيين غير مسلمين وفي الوقت نفسه بعضهم مسلمون، ولا يمكن كذلك أن تكون كلتا القضيتين غير صحيحتين. مثال آخر: بعض المصائب مفيدة. صنف هذه الجملة، صنفها منطقيا، جزئية ولا كلية؟ جزئية، لأن فيها إيش؟ بعض. طيب موجبة ولا سالبة؟ موجبة، لأن ما فيها سلب. طيب هذه القضية موجبة جزئية، وحتى نوجد نقيضها يجب أن نبدل الكيف والسور. بدل الكيف والسور، ضع بدل بعض كل، وضع أداة سلب. فبما أنها موجبة سنجعلها سالبة، وبما أنها جزئية سنجعلها كلية. ستكون كالآتي: كل المصائب غير مفيدة. إذن قضية بعض المصائب مفيدة، نقيضها كل المصائب غير مفيدة. نعم. ومتنبي يقول: مصائب قوم عند قوم فوائده. وكما نرى فإن القضيتين لا يمكن أن تكون جميعا صادقتين، بل يجب أن تكون إحداهما غير صادقة. كيفية تحويل القضايا إلى نقيضها عندكم هنا مرسم. نلاحظ أننا حين أردنا نقيض الجزئية الموجبة قمنا بخطوتين: أولا بدلنا السور بنقيضه، فلما كان السور في القضية الأولى جزئيا بعض، جعلناه كليا بين قوسين كل. طيب العكس، لو كان كل إيش تفعل؟ تضع بعض. ثانيا بدلنا الكيف بنقيضه، فلما كانت القضية موجبة جعلناها سالبة. إذن كل قضية نريد أن ننقضها فقط نقوم بتبديل الكيف والسور إلى نقيضهما. واضح هذا يا إخوان؟ وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من هذا المبحث الطويل. نعم، و الذي هو المبحث الأول القضايا وأحكامها، هذا هو المبحث الأول انتهينا منه. الآن نشرع في المبحث الثاني الذي يعد بيت القصيد، يعني كل ما سبق دراسته، أعني المبحث الأول الذي ذكرناه. المبحث الأول هذا مقدمة للوصول إلى المبحث الثاني. ما هو المبحث الثاني؟ الاستدلال. وصلنا هنا إلى الربع الأخير من علم المنطق. نذكركم بالأرباع حاشية: الربع الأول الكليات الخمس، تذكرونها؟ هذه لابد أن تكون حاضرة عندكم: الجنس، النوع، الفصل، العرض العام، الخاصة. طيب الربع الثاني التعريفات، تذكرون أنواع التعريفات؟ تعريف الشارح، تعريف باللفظ، تعريف بالمثال. الربع الثالث القضايا وأحكامها، وهذه التي فرغنا منها قبل قليل. الآن نشرع في الربع الرابع والأخير من أرباع علم المنطق. قال: وصلنا هنا إلى الربع الأخير من علم المنطق، وهو الاستدلال، أي كيف نستدل لإثبات أحكامنا. ولدينا في الاستدلال مطلبان: المطلب الأول القياس، المطلب الثاني الاستقراء، وسوف نتناول كل منهما بشيء من التفصيل. المطلب الأول القياس. انتبهوا هنا، كلمة قياس ليست هي القياس، ليس هو القياس الذي درسناه في علم أصول الفقه في شرحنا على الورقات. طيب ليس هو، مختلف عنه، هذا مصطلح منطقي آخر. مطلب القياس هو غاية علم المنطق، فكل المباحث السابقة على الرغم من أهميتها تعد مقدمات يبتغي منها المناطقة الوصول إلى هذا المبحث. تعريف القياس: القياس هو عبارة عن عدة قضايا، متى ما ثبتت لذاتها يلزم عنها نتيجة معينة، يعني ينتج عنها نتيجة معينة، فهو سلسلة من المقدمات إن ثبتت صحتها واستوفت شروط القياس فإنها تستلزم نتيجة متولدة عن تلك المقدمات. مثال: جاسم قطري، وكل قطري غني. النتيجة: إذن جاسم غني. في هذا القياس لدينا ثلاثة أشياء: مقدمة أولى، هذا مصطلح، مش المقصود مقدمة اللي هي مقدمة الكتاب خاتمة الكتاب، لا هذا مصطلح منطقي، يقولون مقدمة أولى. أين المقدمة الأولى هنا؟ جاسم قطري. مقدمة ثانية: كل قطري غني. النتيجة: جاسم غني. واضح؟ فائدة لغوية، وأنا إنسان قليل الاستطراد، يعني قليلا ما أستطرد يعني في دروسي، وأحب دائما أن ألتزم بالكتاب حتى لا نشتت الطلبة، لكن فائدة لغوية خفيفة. يعني كلمة جاسم هذا اسم يعني ينتشر في بعض دول الخليج كقطر يعني والبحرين ونحو ذلك. ما معنى جاسم؟ جاسم يحتمل احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون من الجسامة، يقال جسم فهو جسيم، ومعنى جسيم يعني ضخم ذو جسم عريض، واضح، من الجسامة. ويحتمل أنه مقلوب القاف، فأصل جاسم قاسم، أصله قاسم، فقلبت القاف إلى جيم كما يفعله يعني كثير من الناس في الخليج، فيقلبون القاف إلى جيم فيقولون جاسم. واضح هذا؟ نعم، هذا من باب الفائدة. طيب، إذن نقول عندنا مقدمة أولى، مقدمة ثانية، نتيجة. واضح هذا؟ طيب، أعطيكم مثالا آخر: هذا الحديث في البخاري، وكل حديث في البخاري صحيح. النتيجة: هذا الحديث صحيح. هذا الحديث في الصحيحين، وكل حديث في الصحيحين صحيح. النتيجة: هذا الحديث صحيح. هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: وكل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي. النتيجة: هذا الرجل صحابي. واضح؟ وهكذا يعني في أشياء كثيرة. التدخين مضر، مقدمة أولى. وكل مضر حرام، هذا مقدمة ثانية. النتيجة: التدخين حرام. المخدرات مضرة، وكل شيء مضر حرام. النتيجة: المخدرات حرام. واضح هذا؟ يعني تستطيع أن تطبقه في كل حياتك، ليس فقط في العلوم الشرعية والعربية. إذن أما المقدمة الأولى فتسمى في علم المنطق المقدمة الصغرى، وأما المقدمة الثانية فتسمى المقدمة الكبرى، وأما النتيجة فتتولد بعد أن نحذف الحد الأوسط. إيش يعني حد أوسط؟ نحن عندنا في المنطق حد أصغر، حد أكبر، حد أوسط. طيب، سنعرفها الآن. فهو يقول لك النتيجة كيف تتولد؟ إحنا عندنا شيء متكرر في الكلام، هذا الحد الأوسط نحذفه، فإذا حذفته تتولد لك النتيجة. شوف، وعلاوة على المقدمتين والنتيجة لدينا ثلاثة حدود في كل قياس. كل قياس منطقي فيه ثلاث حدود: حد أصغر، وهو موضوع المقدمة الأولى. اذهب إلى المقدمة الأولى، ما هي؟ جاسم قطري. أين الموضوع جاسم؟ أين المحمول قطري؟ إذن موضوع المقدمة الأولى يسميه المنطقي حدا أصغر، تمام؟ طيب، حد أكبر، وهو محمول المقدمة الثانية. اذهب إلى المقدمة الثانية: كل قطري غني. طيب، أين محمولها؟ محمولها كلمة غني. أين موضوعها؟ موضوعها قطري، تمام؟ إذن ما هذا محمول المقدمة الثانية؟ إيش يسمى؟ حدا أكبر. طيب، الحد الأوسط إيش هو؟ وهو الكلمة المتكررة في المقدمتين. قارن بين المقدمتين ستجد كلمة تكررت مرتين، ما هي؟ كلمة قطري. هذه الكلمة المكررة يسميها مناطق الحد الأوسط. جميل؟ إذا حذفتها تولدت لك النتيجة. احذف قطري من الأول ومن الثانية، ماذا يتولد لك؟ اقرأ الجملة الآن: جاسم غني. هذه هي النتيجة. واضح هذا؟ طيب، حد أوسط وهو الكلمة المتكررة المقدمتين، وتكون محمولة للمقدمة الصغرى وموضوعا للمقدمة الكبرى. كلمة قطري. ثم عندكم الرسمة، عناصر القياس، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، ثم نتيجة. لاحظوا الحد الأصغر أين يكون، ثم الحد الأوسط أين يكون، في الوسط، ثم الحد الأكبر يكون هو في النهاية، والمتكرر هو الحد الأوسط. مثال آخر: سهيل نجم، وكل نجم في السماء، وكل نجم في السماء. سهيل نجم واحد، هذا مقدمة أولى. وكل نجم أين يكون؟ في السماء. النتيجة: إذن سهيل في السماء. أين المقدمة الصغرى؟ سهيل نجم. أين المقدمة الكبرى؟ كل نجم في السماء. أين النتيجة؟ سهيل في السماء. نلاحظ في الأمثلة المذكورة على أن هناك مقدمتين تتولد عنهما لذاتهما نتيجة محددة، تتولد عنهما لذاتهما نتيجة، لأن نتيجة فاعل لتتولد. هنا مضبوط عندكم بالنصب، هو بالرفع لأنه فاعل تتولد، تتولد نتيجة محددة، وهذا هو ما نسميه القياس المنطقي. وقد ذكر علماء المنطق أن القياس أربعة أشكال، وكل شكل له عدة أضرب وأنواع، ونحن في هذا الكتاب الموجز سوف نقتصر فقط على الشكل الأول لأنه الأهم والأكثر استعمالا، بل قال علماء المنطق إن بقية الأشكال تعود إليه. طيب، الشكل الأول، الشكل الأول: ليس كل أنواع القياس صحيحة. يعني مش أي مقدمتين تأتي بهم وسيعطيك نتيجة سليمة، لا، ممكن تأتي بمقدمتين خطأ، ممكن تكون مقدمتك الأولى صحيحة لكن مقدمتك الثانية خطأ، واضح؟ فلذلك يعني ينبغي أن تكون حذرا في المناظرة. أحيانا يأتيك بأسلوب منطقي ويكون الخلل في إحدى المقدمتين، ومن المعروف أنك إذا سلمت للخصم بصحة المقدمتين لابد أن تسلم له بصحة النتيجة، وإلا تكون تعبث معه، يعني يكون من قبيل الاعتباط والعبث. إذا سلمت لي على صحة المقدمة الأولى وسلمت لي بصحة المقدمة الثانية، يلزمك أن تسلم لي بصحة النتيجة، وإلا انتهت المناظرة خلاص. تخيل أن إنسان يسلم لك أن سهيل النجم، ويسلم لك أن كل نجم في السماء، ثم يقول لك: لكني لا أسلم لك أن سهيلا في السماء. هذا مكابرة، واضح؟ مكابرة. إذن ليس كل أنواع القياس صحيحة، هناك أنواع فاسدة غير صحيحة لا تنتج نتائج صحيحة. ومن أبرز أشكال القياس الصحيحة هو الشكل الأول من القياس الأرسطي نسبة إلى أرسطو. فما المقصود بالشكل الأول؟ الشكل الأول عبارة عن مقدمتين ونتيجة، يجب أن يتوافر في مقدمتيه شرطان أساسيان. الشرط الأول: أن تكون المقدمة الأولى موجبة، يعني ليست سالبة، ومعنى الإجابة أن تكون غير منفية. مثلا: العلم نافع، هذه قضية موجبة. أما العلم غير نافع فهذه قضية غير موجبة لأنها منفية، وتسمى القضية المنفية وتسمى القضية المنفية قضية سالبة. الشرط الثاني: أن تكون المقدمة الثانية كلية، يعني ليست إيش؟ ليست جزئية. درسنا سابقا أن القضايا من حيث الكم نوعان: قضية مسورة وقضية مهملة. والقضية المسورة إما أن تكون مسورة بسور كلي مثل كل نجم في السماء، أو تكون مسورة بسور جزئي مثل بعض المسلمين عرب. شرط المقدمة الثانية: أن تكون مسورة بسور كلي، فيجب أن تكون مبدوءة بالألفاظ التي تدل على الكلية مثل كلمة كل، كلمة جميع، نعم، وجميع. وأما إذا كانت قضية مهملة أو مسورة لكن بصور غير كلي فلا تنتج إنتاجا صحيحا. إذن الشكل الأول يشترط شرطين حتى ينتج: شرط متعلق بالمقدمة الصغرى وهو أن تكون موجبة، وشرط متعلق بالمقدمة الكبرى وهو أن تكون كلية. الآن دعنا نفكر، إذا طبقنا هذين الشرطين على المقدمتين كم ستنتج نوعا؟ منطقيا يجب أن يكون لدينا أربعة أنواع، أربعة أنواع. إما أن تكون المقدمتان كليتين موجبتين، يعني الأولى موجبة كلية والثانية موجبة كلية، أو تكون المقدمة الصغرى جزئية موجبة والمقدمة الكبرى كلية موجبة، أو تكون المقدمة الصغرى جزئية موجبة والمقدمة الكبرى كلية سائبة، أو تكون مقدمة صغرى كلية موجبة والمقدمة الكبرى كلية سالبة. يعني هذه هي الأنواع الأربعة الممكنة عقلا، العقل يقول هذا واضح. مثل أن تقول مثلا الإنسان ينقسم إلى قسمين، أحياء وأموات، ما عندك خيار ثالث، واضح. كذلك هنا القسمة العقلية تقتضي أن يكون واحد من هذه الأربعة، واضح. طيب هذه هي الأنواع الأربعة الممكنة عقلا، ولا يمكن أن تجد نوعا خامسا إلا إذا أخللت بأحد الشرطين أو كليهما. وجميع هذه الأنواع ملتزمة بالشرطين الأساسيين، وهما إيجاب المقدمة الصغرى. إيش يعني إيجاب المقدمة الصغرى؟ يعني أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، وكلية المقدمة الكبرى، يعني أن تكون المقدمة الكبرى كلية. فلا يوجد نوع بين الأنواع الأربعة مقدمته الصغرى غير موجبة أو مقدمته الكبرى غير كلية. الآن دعنا نذكر بعض الأمثلة على هذه الأنواع الأربعة، لكن تذكر أنه في جميع الأمثلة يجب أن يتحقق الشرطان الأساسيان، أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وتكون المقدمة الكبرى كلية. لنبدأ. النوع الأول، أن تكون المقدمتان كليتين موجبتين. مثال: كل صقر له جناحان وكل ما له جناحان يطير. النتيجة: احذف الحد الأوسط المتكرر سيأتيك النتيجة. النتيجة: إذن الصقر يطير. أين الحد الأوسط؟ جناحان. كيف عرفت أنه حد أوسط؟ لأنه تكرر، واضح؟ احذفه سيعطيك النتيجة. النتيجة: الصقر يطير. لاحظ، المقدمة الأولى صغرى موجبة، المقدمة الكبرى كلية، النتيجة واضحة. في هذا المثال نجد أن المقدمة الصغرى كلية موجبة والمقدمة الكبرى كلية موجبة، وهذا يعني أننا حققنا الشرطين الأساسيين في المقدمة الصغرى موجبة والمقدمة الثانية كلية. طيب اعذروني، أنا يعني أحيانا أقرأ بسرعة، لأن يعني أرى أنه من الوضوح بمكان، فلما أقرأ ببطء يعني لا حاجة لأن أقرأ ببطء لأنه واضح جدا. فلذلك يعني الكتاب في وجهة نظر يعني الكتاب برمته واضح، يعني لأن المصنف جزاه الله خيرا وضعه بطريقة تستغني فيه أنت أصلا عن المعلم، ومع ذلك أنا علقت عليه مبالغة في التيسير والتسهيل، لأن هذا العلم أجنبي على كثير من طلاب العلم وغريب عليهم، فمن الأفضل أن يقرأوه مع معلم. طيب، إذن النوع الثاني، أن تكون المقدمة الصغرى جزئية موجبة والمقدمة الكبرى كلية موجبة. مثال: محمد يوحى إليه وكل من يوحى إليه نبي. النتيجة: إذن محمد نبي. لاحظ المكرر، كلمة يوحى تحذفه، هذا يسمى بالحد الأوسط. المقدمة الصغرى في هذا المثال جزئية. ليش جزئية؟ لأن كلمة محمد مفهوم جزئي لا يصدق إلا على واحد. موجبة لأن ما في سلب، والمقدمة الكبرى كلية لأن في كلمة كل، موجبة لأنه لا يوجد أداة سلب. إذن تحقق الشرطان الأساسيان إيجاب المقدمة الصغرى وكلية المقدمة الكبرى. النوع الثالث، أن تكون المقدمة الصغرى جزئية موجبة والمقدمة الكبرى كلية سالبة. مثال: تويتر يعين على التواصل الاجتماعي وكل ما يعين على التواصل الاجتماعي غير سيء. النتيجة: إذن تويتر غير سيء. في هذا المثال نجد أن المقدمة الصغرى موجبة جزئية والمقدمة الكبرى كلية سالبة. هل الشرطان الأساسيان متوافران في هذا القياس؟ نعم، فالمقدمة الصغرى موجبة والمقدمة الكبرى كلية، واضح؟ لا تنسوا هذين الشرطين. النوع الرابع، أن تكون المقدمة الصغرى كلية موجبة والمقدمة الكبرى كلية سالبة. مثال: كل أنواع الربا ضارة وكل ما هو ضار غير مرغوب شرعا. إذن كل أنواع الربا غير مرغوبة شرعا. المقدمة الصغرى كلية موجبة والمقدمة الكبرى كلية سالبة، وهذا ما يعني أن الشرطين الأساسيين إيجاب الصغرى وكلية الكبرى قد توافرا في هذا القياس. هذه هي الأنواع الأربعة للشكل الأول، وهي جميعها منتجة. إيش يعني منتجة؟ يعني تعطيك النتيجة الصحيحة. إذا توافر فيه الشرطان الأساسيان أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون المقدمة الكبرى كلية. وكما ذكرنا في مقدمة الكتاب أن علم المنطق يهتم بصور الأفكار وليس بمادتها، يعني المضمون المنطق لا يتحمله، هذا عليك أنت، تأتي بمضامين، ممكن تأتي بمضامين حق، ممكن تأتي بمضامين باطل، هذا ليس من شأن المنطق. المنطق يعلمك كيف تركب بس، يعطيك الأدوات، يعطيك الآلة، يقول لك ضع هنا مقدمة صغرى، ضع هنا مقدمة كبرى، ضع هنا موجبة، ضع هنا كلية، ضع هنا حد أصغر أوسط، وسيأتيك النتيجة. لكن هل هو حق في نفسه أو باطل في نفسه، هذا لا يتدخل فيه علم المنطق، واضح؟ وكما ذكرنا في مقدمة الكتاب أن علم المنطق يهتم بصور الأفكار وليس بمادتها، فقد تكون صورة الفكرة صحيحة ومادتها صحيحة، وقد تكون صورتها صحيحة لكن مادتها غير صحيحة. فمثلا الطبيب يداوي وكل من يداوي مفيد، إذن الطبيب مفيد. نلاحظ هنا أن صورة القياس صحيحة، فالمقدمة صغرى موجبة والكبرى كلية، لكن هل مادته صحيحة أم لا؟ نعم صحيحة، فالطبيب فعلا يداوي، وصحيح أن كل من يداوي يكون مفيدا. لكن انظر إلى هذا المثال، السحر علم وكل علم نافع، إذن النتيجة السحر نافع. هنا هذا الرجل أو هذا المتكلم استعمل القياس المنطقي ولا؟ نعم استعمله بالشروط الصحيحة وركب كل شيء في مكانه، فتركيبه للقضية واستعماله للأدوات المنطقية صحيح، ولكن هل مضمون الموضوع صحيح؟ مضمون القضية صحيح؟ لا، شرعا لا. صورة القياس صحيحة، فشروط القياس الصحيح متتوافر في هذا القياس، لكن هل مادة القياس صحيحة؟ لا، لأنه ليس صحيحا أن كل علم نافع، فهناك علوم ضارة ولا تنفع بل تؤذي الناس كعلم السحر. واضح؟ ذاك الله عز وجل قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم عن السحر. إذن في المثالين الأولين والثاني كانت شروط القياس الصحيح متحققة، لكن في المثال الأول كانت مادة القياس صحيحة، بينما في المثال الثاني كانت مادة القياس خاطئة. مما مضى نعرف أن وظيفة المنطق لا علاقة لها بمادة القياس يعني المضمون، وإنما وظيفته متعلقة بصورة القياس الخارجية. سؤال أخير قبل أن نختم هذا المبحث، هل القياس المنطقي مفيد أم لا؟ ما رأيكم أنتم من خلال ما درسنا كله، هل هو مفيد أو هو فقط تكرار وشيء بدهي يعرفه كل الناس؟ الجواب، إذا كنا نقصد بالإفادة إضافة معلومة جديدة لم نكن نعرفها سابقا فهذا غير موجود في القياس، أي أن القياس لا يضيف لنا معلومة لم نكن نعرفها سابقا، لأن نتيجة القياس هي في نهاية المطاف جزء من مقدمة القياس. مثال السحر علم وكل علم نافع، إذن السحر نافع. نلاحظ في هذا القياس أن النتيجة موجودة في المقدمتين، النتيجة موجودة إيش؟ متفرقة منثورة في المقدمتين، فالنتيجة عبارة عن كلمتي سحر ونافع، والكلمة الأولى سحر موجودة في المقدمة الأولى الصغرى، والكلمة الثانية نافع موجودة في المقدمة الكبرى التي هي الثانية. إذن نتيجة القياس موجودة، نتيجة القياس موجودة ضمنيا في مقدماته، لكن للقياس فائدة من ناحية أخرى، فهو يعيننا على ترتيب الأفكار وتنظيمها، ويساعدنا على وضع أفكارنا في صورة أشكال منضبطة تنتج نتائج قطعية. فمثلا إذا أردت التعبير إذا أردت التعبير عن حرمة الخمر في الشريعة الإسلامية، أقول إذا أردت التعبير عن حرمة الخمر في الشريعة الإسلامية أقول الخمر ضار، وكل ما هو ضار محرم فالخمر محرم. يعني تلاحظ أن كلامك هنا أصبح مرتبا أكثر ومحكما أكثر ومقنعا أكثر، واضح؟ هذا يعني أفضل من أن تقفز على نتيجة مباشرة تقول الخمر حرام. هذا يصلح مع المسلمين نعم، لكن مع غير المسلمين هذا الكلام المنطقي المتسلسل مقنع أكثر. هنا يجب علي حتى يكون قياسي صحيحا أن أثبت صحة المقدمة الأولى، أي أثبت أن الخمر ضار، وأثبت كذلك صحة المقدمة الثانية وهي أن كل ضار محرم. فإذا استطعت أن أثبت ذلك فإن قياسي يكون صحيحا. كما قلت لكم قبل قليل، إذا سلمت لي بصحة مقدمة الأولى وصحة مقدمة الثانية لابد أن تسلم لي بالنتيجة. فإذا كنت تؤمن أن الخمر ضار وتؤمن أن كل ما هو ضار محرم، فيلزمك عقلا أن تقر وأن تعترف بأن الخمر محرم. مثال آخر، إذا أردت مثلا أن أعبر عن تأييدي للنظام الديمقراطي أقول: الديمقراطية تحترم إرادة الشعب، وكل نظام يحترم إرادة الشعب مرغوب، إذن الديمقراطية مرغوبة. وبعد ذلك أحاول إثبات صحة كل مقدمة كي يكون قياسي صحيحا. طيب، ثم قال المطلب الثاني الاستقراء. الاستقراء هذا المطلب الثاني وهو خاتمة الكتاب، آخر درس سندرسه هو درس الاستقراء، وهو درس عظيم جليل لا يستغني عنه عالم من أي علم كان، من وفي جميع العلوم وجميع المعارف. طيب، لا أريد أن نتناوله على عجلة، نريد أن نعطيه حقه من الشرح والبيان، ولذلك نرجئه إلى الدرس القادم الذي سيكون بإذن الله عز وجل وبحوله وقوته سيكون الدرس الأخير بإذن الله. وفقكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.